تفسير الآية 86 من سورة النساء، يقول تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن ينشرون السلام أي الأمن والاستقرار والسرور بين الناس وعموم الخلق بأقوالك وأفعالك في كل وقت ومكان، فإن ذلك أساس الحياة الآمنة المستقرة السعيدة. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي وإذا حياكم أي أحد بأي تحية ما، وأصل معنى التحية الدعاء بالحياة سواء بسلام أو بدعاء أو بتكريم أو غيره، فردوا عليه بأحسن منها لفظا وبشاشة أو على الأقل بمثلها، فإن نشر السلام والتحيات لفظيا مصحوبا بكل حب وتبسم وطمأنينة كقول السلام عليكم وما شابه هذا، وعمليا بنشر كل خلق حسن من أخلاق الإسلام ينشر الأمن والأمان وصفاء الذات والتحاب والتعاون والتسامح والتصافي والتقارب بين جميع البشر بل وجميع المخلوقات والكون كله على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وأفكارهم وعلومهم وعاداتهم وتقاليدهم، فيسعدون في دنياهم ثم أعظم وأتم وأخلد سعادة في الآخرة لمن يؤمن بها ويعمل لها بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه. قوله تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي كان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا، لأنه سبحانه له كل صفات الكمال الحسنى، على كل شيء حسيبا أي محاسبا حافظا مراقبا مشاهدا دقيق الحساب، لا يترك شيئا ولا يخفى عليه شيء في كل كونه، محاسبا لكل أقوال وأعمال البشر معطيا لهم على خيرها بكل تأكيد بما هو أعظم منها في دنياهم أولا حيث تمام السعادة والخير والكفاية التامة بالنصر والعون والرعاية والرضا والحب والأمن، ثم في أخراهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويجازيهم بالقطع على شرها بما يستحقون من كل شر وتعاسى بكل عدل دون أي ذرة ظلم في دنياهم بدرجة ما من درجات القلق أو التوتر أو الضيق أو الصراع أو الاقتتال مع الآخرين وبالجملة بكل ألم وكآبة وتعاسة، ثم في أخراهم لهم حتما ما هو أشد تعاسة وأعظم وأتم، فليحسن إذن كل عاقل كل كلامه وتصرفاته على الدوام ليسعد في دنياه وأخراه.